بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ونزال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. هذا الباب الأربعون، أي هذا باب بيان حكم من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، والجحد والإنكار، وأنه يكفر بذلك، أنه يعتبر ماذا؟ يعتبر كافرا. وهذا مما يدلك على أن المصنف رحمه الله تعالى اعتنى بأنواع التوحيد الثلاثة في هذا الكتاب، وإن كان الأكثر والأغلب أن يذكر ما يتعلق بتوحيد العبادة لأنه هو الأصل. ولما كان التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته نبه عليه المصنف. وأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة كما مر معنا: وجودا وعدما، كمالا ونقصا. انتبه لهذه ثلاثة الأنواع: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، متلازمة وجودا وعدما، ها، كمالا ونقصا. يعني إن وجدت لزم، وإن وجد واحد منها لزم منه ماذا؟ وجود الآخران. وإن انتفى واحد انتفى الآخران. إن كمل واحد لزم أن يكمل الجميع، إن انتقص واحد لزم أن ينتقص الجميع. إذن متلازمة وجودا وعدما، كمالا ونقصا. فمن أقر بالربوبية الله وإلهيته وجحد أسماءه وصفاته أو شيئا منها كفرا. لو قال آمنت بربوبية الله تعالى وجه الكمال، لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا ما إلا الله عز وجل، ويعمل بذلك، وآمنت بإلوهية الله عز وجل على الوجه الكامل، لا يصرف عبادة لغير الله تعالى، إلا أنه أتى الاسمين أو ثلاثة مما ثبت عنده، قال هذه لا أؤمن بها، ها، ما حكمه؟ كافر، تدل على الإسلام. وربوبيته وإيمانه وألوهيته وإيمانه لا عبرة بها. الشرع لا يتبعض بهذا الاعتقاد، القبول لا يتبعض. نعم، في العمل مما يسوغ فيه التبعيض لا بأس به، قد يرتكب منهيا عنه لا يكون هذا المنهي مفارقا له عن ملة، لا إشكال فيه. بمعنى ماذا؟ أنه لا نحكم عليه بالمروق عن الإسلام، لكن كونه يقبل بعضا ولا يقبل الآخر ولو جزءا واحدا، قل هذا لا يعتبر إلا كفرا. ولذلك الله عز وجل قال: وهم يكفرون بالرحمن، اسم واحد، وعبر بماذا؟ بالكفر، وهم يكفرون بالرحمن. والجحد والإنكار، والإنكار نوعان: إنكار تكذيب، وهذا كفر قطعا بالإجماع. إنكار تكذيب، يعني قيل له ماذا؟ الرحمن عرش استوى، قال لا، لم يستوي. إذا سلط حرف النفي على ما أثر كفرا بالإجماع، لا خلاف فيه. إذا قيل من أسمائه العليم، قال لا، ليس من أسمائه، الكفرة تدعى الإسلام، لأنه ماذا؟ كذب نصا. هذا لا نزاع فيه، لا نزاع فيه. ومن هنا تعرف ماذا؟ أن نواقض غلاة الجهمية الذين أنكروا الأسماء تكذيبهم به بالأسماء، أنكروا الأسماء بمعنى ماذا؟ لم يثبتوها لفظا. من أثبت لفظا وحرف معنى هذا إنكار آخر، لكن الكلام في ماذا؟ أنه لم يقبل أصلا الصفة ولا الاسم. حينئذ إذا سلط حرف النفي على الاسم أو على الصفة كفر وارتد عن الإسلام بإجماع السلف. إنكار التأويل، هذا الثاني الذي وقع فيه تصيل عند المتأخرين، وهو ألا ينكرها ولكن يحرفها إلى معنى يخالف ظاهرها، إلى معنى يخالف ظاهرها. وهذا نوعان، هذا نوعان: أن يكون للتأويل مسوغ، أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية، بمعنى ماذا؟ أن يكون له معنى صحيح، أن يكون له معنى صحيح. هذا مشهور عند المتأخرين، تيمية رحمه تعالى ومن تبعه، أنه لا يكفر، أنه لا يكفر. في ماذا؟ إذا قال مثلا بل يداه، قال اليد هذه تستعمل في لسان عربي معنى النعمة، وتستعمل معنى القدرة، إذن فسر بشيء جاء في لسان عرب، هذا لا يكفر، هكذا قال. أنا أحكي الثاني، قالوا ماذا؟ ألا يكون له مسوغ في اللغة، ألا يكون له مسوغ فيه في اللغة، يعني لم يستعمل له معنى في لسان العرب، مثل ماذا؟ السوى. قالوا السولة، السولة هذا ليس له ماذا؟ ليس له معنى. السوى لم يفسر في لسان العرب قاطع معنى السولة، فإذا فسر فسرت الصفة بمعنى لا يؤثر عن العرب هذا لا يعتبر مسوغا، يعتبر تأويلا يقتضي كفره وخروجه عن الملة. إذن هذا التفصيل المذكور عند أهل العلم فيه في ذلك. قال: قول باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. سبب نزول هذه الآية معلوم، وهو أن قريشا جحدوا اسم الرحمن عنادا، كفروا. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالرحمن اسمه وصفته، رحمن اسمه، اسم الرب جل وعلا، وكذلك وصفة له لأنه متضمن لصفة الرحمة. فالرحمة وصف، وصفه القائم به، فالرحمة وصفه القائم به. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه الذي دل على كماله تعالى، فجحود معناه كجحود لفظه، جحود المعنى كجحود اللفظ. إذا أثبت اللفظ ولم يثبت المعنى لا فرق بينهما، هكذا قال رحمه الله تعالى. فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك الطوائف من المعتزلة والأشاعرة. يعني ماذا؟ أثبتوا الألفاظ وجحدوا المعاني، وجحدوا المعاني. حينئذ ماذا أثبتتم من معاني؟ إن كانت هذه المعاني لها مسوغات في لسان العرب قالوا هؤلاء لا يكفرون، إن لم يكن لها مسوغات قالوا ماذا؟ كفروا وارتدوا عن الإسلام. وهم يكفرون بالرحمن، قال ابن كثير، أي لا يقرون به لأنهم يأبون من وصف الله تعالى بالرحمن الرحيم، ومعناهم أنهم يجحدون هذا الاسم لا أنهم يجحدون الله. وهم يكفرون بالرحمن أي بالاسم، ليس المراد أنهم كفروا بالله مسمى الاسم وإنما بالاسم. قال: فلهذا، أي لما سبق أنهم جحدوا الأسماء وما دلت عليه، وبعضهم جحد المعنى وإن أثبت اللفظ، ولا فرق بين من جحد اللفظ أو جحد المعنى مع إثبات اللفظ، لا فرق بينهما. فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. 50 في 10 كم؟ 500. كفروهم، حكموا بكفرهم، بمعنى أنهم ماذا؟ أنهم حكموا بكفرهم الناقل لهم عن الملة، أو كفر أكبر. وهل كفر عيني أم نوعي؟ الحق الذي يدل عليه ما نقل عن السلف أنه عيني، كل جهمي فهو كافر عينا، لا نقول له كفر نوعا فيحتاج إلى إقامة الحجة عليه، لأنهم ينكرون وجود الله عز وجل. مذهبهم وحقيقته ماذا؟ إنكاروا وجود الرب جل وعلا. ومن عداهم من المعتزلة ومن تبعهم حينئذ عندهم أصول الجهمية وإن لم يتسموا بهذا الاسم. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل، ولذلك يلحقهم الشيخون رحمه تعالى أئمة الدعوة النجدية في كلامهم إشارة إلى التكفير مطلقا، إلى التكفير مطلقا، ولذلك نزل هذا الكلام على جهة العموم ما خص به ماذا؟ الجهمية فقط. وقال: ومن وافقهم، من وافق الجهمية إلا المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، ليس ثم إلا هذه طوافق. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم، جعلوا العقل إلها، عبدوه من دون الله تعالى، ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين. يعني نظروا إلى الآيات الرحمن عرش استوى، قال لا نفهم من استوى إلا استواء زيد من الناس، بل يداه مبسوطتان، قال لا نفهم من اليدين إلا يدي زيد. هكذا المراد به ماذا؟ بكون لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يفهموه من البشر. قال: إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات. فشبهوا أولا لم يفهموا إلا ما يتعلق بالمخلوق، وعطلوا ثانيا قالوا لا تدل على هذه المعاني، وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم. شبهوا أولا لم يفهموا إلا خصائص المخلوق، ثم عطلوه يعني بدلوا المعنى، ثم أضافوا معنى جديدا معنى جديدا. هذه ثلاثة أحوال في القواعد. فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد صنف أئمة السنة لما حدثت بدعة الجهمية مصنفات كثيرة في الرد عليه كالإمام أحمد وابنه عبد الله والخلال وأبي بكر الأثر وعثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأبي عثمان الصابوني وخلق من أئمة السنة لا يمكن حصرهم، وكذلك من بعدهم كأبي محمد عبد الله بن محمد موفق الدين وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية ومن في طبقتهم كالعماد بن كثير والحافظ بن عبد الهادي وابن رجب والذهبي وغيرهم من أهل السنة والجماعة، وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة والجماعة، فلله الحمد على ظهور الحق ونشره والدعوة إليه والمحافظة عليه. قوله قال علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون يعني بما يفهمون، بما تدركه عقولهم، وليس المراد أنه ماذا أنك تعيد على الإنسان ما يعرفه بنفسه وإلا صار من تحصيل حاصل. حينئذ لا نعلم الناس لأنهم جهل لا يعلمون إلا القليل، فلا نحدثهم إلا بما يعلمون، لا ليس هذا المراد، وإنما المراد أن تحدثهم بما تستوعبه عقولهم وتدركه عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الأثر أسنده البخاري في لفظنا تحبون أن يكذب الله ورسوله، وزيد ودعوا ما ينكرون أي ما يشتبه عليهم فهمه مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله. يعني قد تبين للناس بعض المسائل المتعلقة بدقائق الأمور، حينئذ تورث ما لا تورث شكا. الناس لا تذكر لهم أو لا يذكر لهم كل ما يمكن أن يفضي بهم إلى الوقوع في المحظور، ولكن ليس من ذلك ما يتعلق بالأسماء والصفات، وإنما ما يتعلق بدقائق الأسماء والصفات، وأما في أصلها وذكرها وشرحها وبيانها هذا يجب أن يعلم الناس ذلك. قال ولذلك قال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال وهذا والله أعلم قال وحين كثر القصاص في خلافته وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة، ولهذا كثر الوضع بهذا السبب. قصاص الذين يتكلمون بغير علم الذين يسمونهم اليوم دعاة، هم يقول نحن دعاة ولسنا علماء، هؤلاء القصاص المراد فيه الزمن الماضي. وغير المعروف يحتمل أن يكون فيه ما يصح وفيه ما لا يصح، فإذا سمعه من لم يعرفه أنكره وربما كان حقا، يعني أوله على هذا المعنى أنه يسمع ما يصح وما لا يصح، حينئذ قد يؤدي به ماذا أنه ينكر ما صح. فلا ينبغي التحديث إلا بما صح وثبت واشتهر عند المحدثين والفقهاء، وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يحدث به لاحتمال أن يكون غير صحيح. وقد كان أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان ينهى عن القصص لما فيه من التساهل في النقل، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور، وهي مرفوعا ولا يصح، لا يقص إلا أمير أو مأمور، يعني لا يتكلم ولا يعظ إلا أمير أو مأمور يعني مأذون له. قال قوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجل انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرقوا هؤلاء يعني ما خوفهم، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. رقة أي لينا وقبولا للمحكم، رقة يعني يلين ولا يعترض، ويهلكون عندما يشتبه عليهم فهمه ومعرفته، والهلاك قالوا لمن ارتكب أمرا عظيما. قوله روى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني محدث اليمن صاحب التصانيف أكثر الرواية عن معمر بن راشد عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين معمر مفعل. نعم. قال أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأزدي الحداني ثم اليماني من أصحاب محمد ابن شهاب الزهري ويروي عنه كثيرا. قول عن ابن طاووس هو عبد الله ابن طاووس اليماني قال معمر كان من أعلم الناس بالعربية وقال ابن عيينة مات سنة 32 قول عن أبيه طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العالم قيل اسمه ذكوان قاله ابن الجوزي قلت وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان قال من أين قدمت يا زهري هذه قصة أوردها رحمه الله تعالى قال من أين قدمت يا زهري قال قلت من مكة قال من خلفت بها يسودها وأهلها يعني يكون رئيسا عليه مرجعا له الناس إذا لم يكن له مرجع هلكوا من خلفت بها يسودها وأهلها قلت عطاء ابن أبي رباح قال قلت فمن العرب أم من الموالي قلت من الموالي قال فبما سادهم قال قلت بالديانة والرواية بالعلم قال إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا قال فمن يسود أهل اليمن قلت طاووس بن كيسان قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي قال فبما سادهم قلت بما ساد به عطاء قال إنه لا ينبغي ذلك قال فمن يسود أهل مصر قلت يزيد ابن أبي حبيب قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي قال فمن يسود أهل الشام قلت مكحول قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي عبد النوبي يقال الأسود نوبي ولوبي كذا كبير باللام والنوب والنوبة جيل من السودان الواحد نوبي أعتقته امرأة من هذيل قال فمن يسود أهل الجزيرة قلت ميمون بن مهران قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي قال فمن يسود أهل خراسان قال قلت الضحاك بن مزاح قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي قال فمن يسود أهل البصرة قال قلت الحسن البصري رحمه الله تعالى قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي قال ويلك ومن يسود ما بقي أحد من العرب كله من الموالي قال ويلك ومن يسود أهل الكوفة قال قلت إبراهيم النخعي قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من العرب صراحة حينئذ قال ويلك يا زهري فرجت عني والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها وما المانع قال قلت يا أمير المؤمنين إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط العبرة بماذا بالتقوى والصلاح إن أكرمكم عند الله أتقاكم قول ما فرقوا ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل لهم منه فرق أي خوف فزعوا فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا انتبه هذه قاعدة أصل هذا احفظهم ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا فإن لم يقبل معناه أو رده أو شك فيه لم يكن مؤمنا به فيكون هلاكا إذن ما فرق هؤلاء أي ما خوف هؤلاء ويجوز ما فرق هؤلاء أي ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل ولا عرفوا ذلك قال رحمه الله تعالى وقد ظهر من البدع في وقت ابن عباس بدعة قدرية ولذلك عرف أن هؤلاء يفرقون من ماذا لشيء في نفوسهم كما في صحيح مسلم وغيره فقتل من دعاتهم غيلان قتله هشام ابن عبد الملك لما أصر على قوله بنفي القدر ثم بعد ذلك أظهر الجعد ابن درهم بدعة الجهمية فقتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بعد صلاة العيد قال قد قال الذهبي قال أحمد حدثنا وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على كرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها إذن ليس مراد المصنف رحمه تعالى بإرادة ما ذكر عن علي ألا يحدث الناس بأحاديث الصفات وإنما ألا يدخل في تفاصيل الأسماء والصفات لا سيما ما يتعلق بالبدع وما عليه الأشاعرة ونحوهم لا تذكر عند عامة المسلمين قال أخرجه عبد الله في الرد على الجهمية والواقع من أهل بدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس وسبب هذه البدع سبب ما هو جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا، ورد المتشابه إلى المحكم في باب الصفات وفي غيرها. قاعدة المتشابه والمحكم عامة، والمتشابه المراد به ما يحتمل معنيين، حينئذ يفصل بينهما بماذا؟ بأن ينظر في المحكم، ويفسر هذا المتشابه بالمحكم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، ولله الحمد لا نحصي ثناء عليه. قوله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن الآية. سمعت قريش، أراد بماذا؟ عاما أريد به الخاص، أنكروا عنادا أو جهلا. قال: روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فهموا من ماذا؟ التعدد، كما فهم الجهمية. الجهمية دينهم دين المشركين كما ذكرت لكم سابقا. الجهمية يقولون ماذا؟ تعدد الصفات يستلزم تعدد الآلهة، فإذا أثبتنا صفة رحمة وصفة علم حينئذ لازم من ذلك ماذا؟ أن يكون من اتصف بالرحمة غير من اتصف بالعلم. وهذا الذي فهمه ماذا؟ المشركون. لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا رحمن يا رحيم ظنوا ماذا؟ أنه يدعو إلهين، وهو يدعوهم إلى ماذا؟ إلى إله واحد. ولذلك قالوا: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال قتادة وغيره: لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: أما الرحمن فلا نعرفه. هذا أنسب به بالآية: أما الرحمن فلا نعرفه. وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. وقال مجاهد وغيره: قالوا: لا نكتب الرحمن ولا ندري ما الرحمن ولا نكتب إلا باسمك اللهم، فنزلت الآية. إذن وهم يكفرون بالرحمن اعترضوا على اسم واحد، اعترضوا على اسم، فكفرهم الله تعالى كفرا أكبر كفرا أكبر. فكيف من اعترض على شريعة الله كاملة بما فيها توحيد الربوبية بأنواع إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.